20. هبطت من مركبي إلى جزيرة الفنار. نظرت خلفي متطلعاً إلى أشباح المشاعل المتراقصة التي تقف على الجزيرة الأخرى خوفاً من أن أهرب. بصقت أرضاً وأنا أسب جبنهم. بمجرد أن وطأت قدمي الأخرى أرض الجزيرة انطفأ ضوء الفنار. عاد الظلام يسيطر على كل الموجودات برفقة الصمت صديقه المقرب. تنفست بعمق رغم تظاهري بشجاعة، لكن هناك شيئاً انكسر مع هروب الضوء. كان الخوف يسكن قلبي الذي بدأ يدق بعنف. خشيت أن يخترق صدري أو يحطم ضلوعي. تنهدت في محاولة بائسة لطرد الخوف من روحي وأنا أتحرك بلا هدى نحو الفنار. سمعت صوت صفيره يأتيني عن يميني. نظرت نحو مصدر الصوت، فتح كشافه لأحدد مكانه بالضبط. كان يجلس على الأرض متكئا على صخرة كبيرة وينتظرني. اقتربت منه ونظرت له. كانت ملامحه غير واضحة بفعل الظلام، لكن ضوء الكشاف الخافت الذي يحاول أن يبدد الظلام كان كافيا لي لأتأكد من شخصه. أشار بكشافه نحو الفنار وهو يقول: هل اكتشفت مفاجأة هذه الذكرى؟ ارتعد جسدي حين تذكرت تلك المفاجأة المخيفة. هززت رأسي وكأنني أنفض تلك الفكرة بعيدا. سألته بفضول: هل ما زلت تصمم أن تطلق عليها لقب ذكريات؟ هز رأسه بالإيجاب، فأطلقت نحوه سؤالي التالي: لماذا كل هذا الإصرار؟ مط شفته وهو يقول ببساطة شديدة: لأن هذه هي الحقيقة يا، لم أعرف اسمك حتى الآن. ابتسمت بسخرية وأنا أقول: وأنا لم أرى وجهك حتى الآن. قال متسائلا: وهل يهمك حقا هذا الأمر؟ رفعت كتفي في لا مبالاة وأنا أجيبه: على الأقل حتى يتسنى لي أن أعرف مع من أتعامل. فكر قليلا قبل أن يقول ماطا شفته السفلى: حسنا، لديك وجهة نظر لا بأس بها. أتبعها بأن جذب اللثام عن وجهه في لا مبالاة، موجها الكشاف نحو وجهي، سامحا لي أن أحظى بنظرة كافية على ملامحه. وقفت أتأمل ملامحه كالمشدوه. أعرف هذه الملامح، لست غريبا عن تلك العينين. كان مألوفا لي بطريقة لا تحمل الشك. لم يكن هذا لقاؤنا الأول، وبكل تأكيد لن يكون الأخير. رباه، لكم تمنيت هذا اللقاء ورجوته. نظرت في عينيه بدهشة، كان يطالعني مندهشا من ردة فعلي. شعرت بدمعة حارة تسقط على وجنتي وأنا أفغر فاهي بدهشة. لابد وأنه يعتقد أنني معتوه الآن. حاولت أن أتحدث لكن صوتي أبى أن يطيعني. كان متأثرا بالصدمة بدوره فرفض الخروج من بين شفتي. تنفست بعمق وأنا أتأمله بغير تصديق. كان المتسلل إلى كوابيسنا آخر شخص توقعت رؤيته في هذا المكان. نطقت بصوت مرتجف: أوحشتني. تأملني بدهشة وهو يقول: هل تعرفني؟ قالها وكأنه غريق يتعلق بآخر أمل له في النجاة. شعرت بلهفته التي تكاد تتقافز من بين حروف كلماته. سألته باستنكار: ألا تعرفني؟ هز رأسه بالرفض. كان الأمر غريبا، من المستحيل أن يخطئ في معرفتي أو ألا يتعرف علي. هناك شيء خاطئ. سألته بدهشة من لا يصدق ما يرى: أحقا لا تعرفني؟ هز رأسه مرة أخرى وهو يقول: كلكم متشابهون، كلكم ذات الفتى. انتبهت حينها لخطئي. أنا حبيس في جسد الملعون داخل الكابوس الرابع، وبالطبع هو يطالع الملعون الذي لابد وأنه رآه بدل المرة 1000 مرة مع تكرار الكوابيس مرة تلو الأخرى. كلما أجر أحدهم الكابوس يعيش هذا الرجب في كابوسه الخاص. تحول لسيزف الذي أجبرته الآلهة على حمل الصخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، وكلما وصل إلى مبتغاه وصعد إلى قمة الجبل تدحرجت صخرته إلى الأسفل تجاه الوادي، فيضطر أن يعود مجرجرا أذيال الخيبة عائدا للأسفل، محضرا صخرته ودافعا إياها مرة أخرى نحو القمة في عذاب أبدي لا ينتهي. هذا الرجل يعيش الكابوس كل مرة، لا ينفك الكابوس، يكرر نفسه في كل مرة. لا جديد تحت الشمس ولا جديد نحو الكابوس، يعيش في عذاب سيزيفي ممل. احتضنته وأنا أقول ملتاع القلب: إنه أنا، إنه أنا يا أبي. جلسنا على صخرتين متقابلتين خلف الفنار. أن الآن أجلس أمام الإنسان الوحيد الذي كنت أتمنى رؤيته على الرغم من العتاب واللوم اللذان يملأان قلبي نحوه. اخترت أن أجلس في مواجهته وليس بجواره لأنظر في عينيه، لأراقب تفاصيله، لتشبع عيني من ملامحه التي افتقدتها. قال مرتبكا: لم أتوقع أن أقابلك أنت تحديدا، هل كنت تعرف أنني من وراء اللثام؟ كان بإمكاني أن أجيب سؤاله، لكنني اخترت أن أقايد سؤاله بسؤال آخر: كيف أتيت إلى هنا؟ ابتسم وكأنني أخيرا سألته السؤال الصحيح. قال بتأنن: دعني أشرح لك الأمر بقليل من التفصيل، وسامحني إن أطلت أو استطردت. أنا جائع للكلام مع الآخرين. حين انفجر بي جهاز نقل الوعي الذي كنت أخترعه، فنى جسدي بالفعل مع الانفجار، لكن وعي ظل حبيسا في العالم الذي كنت أتجول فيه قبل أن ينفجر الجهاز، عالم موازن لعالمنا، لكن الأمور ساءت فيه لدرجة كبيرة. حرب عالمية ثالثة، انفجارات نووية وقنابل ذرية، فناء البشر، ظهور كائنات مخيفة متحورة بسبب كل هذه الإشاعات. كنت أقضي نهاري في البحث عن طعام وليلي في الهروب منهم ومحاولات النجاة إلى أن وجدته. كانت ليلة حالكة السواد، لا أكاد أرى مترا واحدا أمامي. القمر يتوارى خوفا خلف إحدى الغيوم، أسمع صوت حوافرهم وهي تضرب الأرض من خلفي. بقليل من التركيز وكثير من استراق السمع أعرف أنهم اثنين من المتحورين يطاردونني في تلك الصحراء القاحلة التي تحول لها أغلب كوكب الأرض بعد الحرب العالمية الثالثة. أتسلح بعقلي وذكائي في مواجهتهما، لكنهما يتسلحان بأنفين بإمكانهما شم رائحتي من على بعد عشرات الأمتار، لذا الغلبة ستكون لهما لو تأخرت ثانية واحدة فقط في اتخاذ أي قرار. ناهيك عن اختيار قرار خاطئ من الأساس. يشمون رائحتي ويتتبعون خطواتي. الليل أسود والتيه يطاردني، لا أعلم كيف سأهرب منهما. اختبأت خلف صخرة وأنا أدعو الله أن ينجيني منهما. سمعت صوت حركة خافتة من خلفي، نظرت خلفي فرأيته كهف منير وسط ظلام الليل، ضوءه يتوهج وكأنه يناديني. في اللحظة التي وقفت فيها لأعدو نحو الكهف وجدت المتحورين خلفي. كان سباقا خسارته تعني خسارة حياتي، ولولا كمية الأدرينالين الضخمة التي كانت تسري في عروقي لما استطعت بلوغ الكهف. ألقيت نفسي وسط هالة الضوء دون تفكير، لم يكن هناك وقت للتفكير. شعرت بالضوء يمتص جسدي، وحين فتحت عيني وجدت نفسي في آخر مكان أستطيع تخيله. اعتدل على الصخرة قبل أن يستكمل حديثه. وجدت نفسي داخل الصدع، محاطا بآلاف الذكريات التي تحاول العبور من العالم الآخر وصولا إلى عالمكم، ويبدو أنك دون أن تقصد اخترعت الجهاز الذي يصطاد هذه الذكريات ويبلورها لتكون في هذه الصورة، اعتقادا منك بأنها أحلام أو كوابيس. وقطعا كنت تظن أن الذكريات الجيدة هي مجرد أحلام، أما الذكريات السيئة فهي كوابيس، أليس كذلك؟ نظرت للأرض خجلا. إذا ثبتت صحة كلامه فأنا مجرد أحمق كبير للغاية اخترع جهازا لتسجيل آخر لحظات وذكريات الموتى بالصدفة، ولولا أن قابلته لظللت أصدق أنني اخترعت جهاز تسجيل الأحلام وتخصصت في صناعة الكوابيس. فجأة قال متسائلا وهو يقف: هل بإمكانك مساعدتي على العودة؟ اتسعت عيني بدهشة وأنا أقول: العودة؟ هل بإمكانك العودة؟ هز رأسه وهو يقول: أجل، لكنني أحتاج لمساعدتك. فكرت قليلا قبل أن أقول بصوت خافت وكأنني أحدث نفسي: أجل، طبعا بإمكاني مساعدتك على العودة، لكن أولا كيف أتأكد أنك أبي الحقيقي؟ كيف أتأكد من صحة كلامك؟ ابتسم ابتسامة المنتصر وهو يشعر بدنو نصره قائلا: كما أخبرتك من قبل، هذه ليست كوابيس أو أحلام، لكنها ذكريات، ذكريات اللحظات الأخيرة لبعض تعساء الحظ الذين ساقتهم أقدارهم للموت بتلك الطرق المريعة. والذكرى هي حدوث أمر معين في تاريخ ومكان معين، لذا بإمكانك أن تتأكد من الأمر بنفسك حين تعود لعالمك. فكرت في الأمر، يبدو طرحه للموضوع معقولة، يعالج الأمر بطريقة تبدو بسيطة ظاهريا لكنها تفيض بالعبقرية في باطنها، لهذا سموه بالعبقري في زمانه. أفهم الأمر الآن، أكمل حديثه دون أن ينتظر ردي. اذهب للتأكد بنفسك وبعدها سنتقابل سويا لنرتب الأمر. سألته فجأة، أين سنتقابل؟ ابتسم وهو يقول، في الكابوس الثاني بالنسبة لك، أو في ذكرى وفاة المحقق بالنسبة لي. ودعته وأنا أحتضنه، نعمت بحضن أبوي كنت أحتاجه حقا قبل أن أستعد لمغادرة هذا العالم والعودة إلى عالمي مرة أخرى.